مو صعب أحسب أنا نجوم السماء قطر المطار مو صعب أعرف عدا نتراب بي سهول القمار مو صعب أحسب أنا نجوم السماء قطر المطار مو صعب أعرف عدد لتربي سهول القمر مي بعيدة ولا أبد الصعب على العش خلي هالعالم عليها الساعة يشهد مي بعيدة ولا أبد الصعب على العد خلي هالعالم عليها الساعة يشهد بس على قلبي وعلى إحساسه صعيبة لو تسئلون اش كثر يعشق محمد بس على قلبي وعلى إحساسه صعيبة لو تسئلون اش كثر يعشق محمد لو تسئلون اش كثر يعشق محمد مو صعب أحسب أنا نجوم السماء قطر المطار مو صعب أعرف عدد لتراب بي سهول القمر مي بعيدة ولا أبد الصعب على العد خلي هالعالم عليها الساعة يشهد بس على قلبي وعلى إحساسه صعيبة لو تسئلون اش كثر يعشق محمد لو تسئلون اش كثر يعشق محمد يا عشيق وش ما وصفت وما حصرت من حصار يا حروف اللي على قلب الحفار لها أثار يا عشيق وش ما وصفت وما حصرت من حصار يا حروف اللي على قلب الحفار لها أثار الجمال الله براه بصورته ورسمه تخفق قلوب الملأ من يذكر اسمه الجمال الله براه بصورته ورسمه تخفق قلوب الملأ من يذكر اسمه الله يا ريح الهوى وريح العشق توفي الله يا ريح الهوى وريح العشق توفي من يمر طار النبي طاري ابن عم من يمر طار النبي طاري ابن عم الجمال الله باهي بصورته ورسمه تخفق قلوب الملأ من يذكر اسمه الله يا ريح الهوى ريح العشق طوفي من يمر طار النبي طاري ابن عم من يمر طار النبي طاري ابن يا جمال الله يلي يوسف قطعة من نوم من جماله يا كمال الله يلي لولاه القمر ما تم كماله يا جمال الله يلي يوسف يلي يوسف قطعة من نوم من جماله يا كمال الله يلي لولاه القمر ما تم كماله انت آية من الحسن واحنا الهيامة يا ابتسامة احنا مطبوع العشق فينا علامة للقيامة انت آية من الحسن واحنا الهيامة يا ابتسامة احنا مطبوع العشق فينا علامة للقيامة للقيامة يا عظم حب من يذكرون النبي واصفة وخصاله يا كبر حب هذا بحروف عقد نفض الجلاله يا عظم حب من يذكرون النبي واصفة وخصاله يا كبر حب هذا بحروف عقد نفض الجلاله من يمر ذكرك عليه يا ذخرنا يخفى قبله هالقلب لنا سمع أحرف عشقنا من تمرنا من يمر ذكرك عليه يا ذخرنا يخفى قبله هالقلب لنا سمع أحرف عشقنا من تمرنا يا جمال الله يلي يوسف قطعة نوم من جماله يا كمال الله يلي لولاه القمر ما تم كماله انت آية من الحسن واحنا الهيامة يا ابتسامة احنا مطبوع العشق فينا علامة للقيامة يا عظم حب من يذكرون النبي واصفة وخصاله يا كبر حب هذا بحروف العقد هذا بحروف العقد حفظ الجلالة من يمر ذكرك علينا يا ذخرنا يخفى قبنا هالقلب لنا سمع أحرف عشقنا من تمرنا هالقلب لنا سمع أحرف عشقنا من تمرنا واللي يرفع هالأذان ويذكر اسمك للصلاة ودنا لون الثم وجنتان يشهد ونشهد معه انك حبيب الله الحبا سره وانك سره وانك رحمتان واللي يرفع هالأذان ويذكر اسمك في الصلاة ودنا لون الثم وجنتان يشهد ونشهد معه انك حبيب الله الحبق سره انك رحمتان انت منا رحمة يا شفيع الأمة وانت لو جف الفضاء اكرم سحابة مظهر وحبيبة رحمة الرحيبة وانت مبعوثة وبعث صاحب كتابة اللي خصك بالكتاب وبالرسالة الخاتمة والله وعطاك الكرامة يكفي من حبك حبا لعظم نجيبة فاطمة شافي عب يوم القيامة شافي عولية فاطمة الزكية الله يا ولي اللي عهدها وظلمها ويلا في ختامه بيوم القيامة يوقف وياه النبي العارف ألمها يلي خصك بالكتاب وبالرسالة الخاتمة والله وعطاك الكرامة يكفي من حبك حبا ضمن جيبة فاطمة شافي عب يوم القيامة شافي عولية فاطمة الزكية الله يا ولي اللي عهدها وظلمها ويلفي ختامه بيوم القيامة يوقف وياه النبي العرف ألمها يا ويل من جمع ينباب الرسالة من أحقاد الحطب مسعور اشتعاله يا ويل من جمع ينباب الرسالة من أحقاد الحطب مسعور اشتعاله جمع حطاب ظالم ما ترندد وقالوا ضرب بنتك يا محمد جمع حطاب ظالم ما ترندد قالوا ضرب بنتك يا محمد يا ويل اللي اجهل الباب وعصرها كسر منها الضلع يا فجعة كسرها يا ويل اللي اجهل الباب وعصرها كسر منها الضلع يا فجعة كسرها بنت النبي هذي الوجعوها تصرخ علي في الضماء جوها بنت النبي هذي الوجعوها تصرخ علي في الضماء جوها يا ويل من جمع ينباب الرسالة من أحقاد الحطب مسعور اشتعاله جمع حطاب ظالم ما تردد قالوا ضرب بنتك يا محمد يا ويل اللي جهل الباب وعصرها كسر منها الضلع يا فجعة كسرها بنت النبي هذي الوجعوها تصرخ علي في الضماء جوها تصرخ علي في الضماء جوها تصرخ علي في الضماء جوها حبيب الله رسول الله كون الله عليك يا نوح حبيب الله رسول الله كون الله عليك يا نوح حبيب الله رسول الله كون الله عليك يا نوح صيحوا ويلا غاب رسول الله صيحوا ويلا غاب رسول الله حبيب الله حبيب الله رسول الله كون الله عليك يا نوح حبيب الله رسول الله كون الله عليك يا نوح صيحوا ويلا يا رسول الله صيحوا صيحوا